أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أقام بين نور النبوة وبين قلوب أحبابه رحما ونسبا، وجعل سبحانه وتعالى بين وحيه وبين أفئدة عباده الصالحين صلة وسببا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف منسوب وأكرم موهوب وأجل محبوب وأسنى مرغوب وأحب مطلوب وخير من تعلقت به القلوب وانكشفت به الكروب وانجلت به الخطوب، وعلى آله وأصحابه الكرام الذين أقاموا العدل في دنيا الناس حتى رفع عن البلاد وعن العباد كل باس، وعلى كل من سلك مسلكهم وسار على طريقهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وما زلنا مع هذه الدروس المباركة من سلسلة السيرة النبوية العطرة. ما زلنا أيها الإخوة الكرام نتغذى من جناها ونتنور من سناها ونتزكى بجلالها وجمالها ونترقى بحقائقها ولطائفها، وما زلنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى نعيش مع النسب النبوي الشريف. ما زالت لنا تلك الوقفات التي وعدنا أن نقفها مع نسب نبينا عليه الصلاة والسلام، وما في هذا النسب من لطائف وما يشتمل عليه من إرهاصات ومن مقدمات لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النسب يطفح وينضح بآيات وبإرهاصات تدل على قرب بعثة الحبيب المصطفى للعالمين. وقد كنا في مجالسنا الأخيرة نتحدث عن إرهاصتين عجيبتين وعلامتين كريمتين وآيتين عظيمتين أجراهما الله تبارك وتعالى على يد جده عبد المطلب. أما الإرهاصة الأولى وقد وقفنا عندها، فهي إجراء الله تعالى تلك الكرامة والإرهاصة على يد عبد المطلب، حيث هداه الله وألهمه إلى اكتشاف ماء زمزم، والتي سميت بتلك الأسماء التي ترمز إلى خصائص الرسالة النبوية وإلى خصائص هذه الأمة، تلك الأوصاف التي كان قد سمعها من رأى في المنام، حيث أتاه في المرة الأولى وقال له احفر طيبة وفي الثانية احفر بره، وفي الثالثة احفر المضنونة، وفي الرابعة المرة الأخيرة احفر زمزم، لا تنزح ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل بين الفرث والدم. هذه الصفات ذكرنا فيما سبق أنها ترمز إلى خصائص هذه الأمة. فالصفة الأولى مثلا التي هي صفة طيبة ترمز إلى ماذا؟ ترمز إلى أن هذه الأمة هي أمة الطيب في كل شيء، عقيدتها طيبة، عبادتها طيبة، سلوكها طيب، اقتصادها طيب، سياستها طيبة، نظامها طيب، كل هذا ينضح به القرآن. ألم يقل الله تبارك وتعالى في اقتصاد هذه الأمة في آيات عديدة: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا نعمة الله. وفي أوصاف الحبيب المصطفى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وفي زواج هذه الأمة: الطيبات للطيبين، الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. وفي معرض آخر يقول جل جلاله: لا يستوي الخبيث والطيب ولا وعجبك كثرة الخبيث. اقتصاد هذه الأمة ليس فيه خبث الربا، ولا خبث الغش، ولا خبث الصفقات المبنية على الخيانة والكذب والغش والباطل، لا، لأنها أمة الطيبات، فهي تعيش على الطيبات في كل أحوالها، فقلوبها تتغذى بالطيبات الربانية، وقوالبها وأجسامها تتغذى بالطيبات الحلال، فهي ما بين طيبات العقيدة والدين والعبادة، وما بين طيبات الحلال التي أحل الله عز وجل لها في هذه الحياة الدنيا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هكذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فحرم هذا الدين كل خبيث علينا وأحل لنا كل طيب. أما الصفة الثانية صفة البر، فهذه الأمة هي برة، حملت البرة وغيرها حمل فجاري، كما قال الشاعر: فحملت برة وحملت فجاري، أي حمل هو فجاري. أمة البر عقيدتها بر، وعبادتها بر، وشريعتها بر، ومناهجها بر. كل ما تتعامل به هذه الأمة فهو بر. الله تعالى جمع في آية البر العقيدة والعبادة والاقتصاد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آية البر جمعت الإسلام كله، فهذه أمة البر. أمة البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أمة البر حتى مع المخالف لها في العقيدة والدين تتعامل معه بهذه الصفة التي هي من خصائصها، وهي خصيصة البر. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أن تبروهم حتى مع المخالفين لنا في الدين نبرهم. نعم، لأن طبيعة عقيدتنا وطبيعة ديننا البر، ليس عندنا غير البر، فنحن ننفق من البر. إذا كان غيرنا ينفق من غير البر فإننا لا ننفق نحن إلا من البر، وكل ينفق مما عنده. هذه أمة البر إذن، ولذلك أخرج الله لها ماء زمزم وسميت ببرة، لأنها قد فاضت على الأبرار وغاضت عن الفجار، فلا محل للفجار في هذا المقام، ولذلك لا يشرب من هذا الماء إلا الأبرار. إذن أمة البر ها هي الآن تهيأ قبل أن يخرج نبيها ليعلن عن أمة البر وعن شريعة البر وعن عقيدة البر وعن دين البر. قبل ذلك ها هي تهيأ في عالم الغيب، وها هو رمز البر يبرز ويظهر على يد جد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الأمة المضنونة، لأن ماء زمزم قد ضن به. ما معنى المضنونة؟ أي المدخرة التي ستصبح الأمة الوارثة الوحيدة التي ترث، الأمة الوارثة لجميع ما سبق من دين الله. كل ما سبق من دين الله فهذه هي الأمة التي ترث ذلك الدين كله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المضنونة أي التي آثرها الله لنفسه جل جلاله عن غيرها من الأمم. انتهى عهد الأمم السابقة، وعلى تلك الأمم أن تدخل في هذا الدين كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنها الرسالة العالمية. هذا المضنونة، الأمة الوارثة، الأمة المرشحة للخلافة العامة التي ستشمل الكرة الأرضية كلها. هل ستشمل هذه الأمة الكرة الأرضية ويتجلى دينها في الأرض كلها وفي العالمين؟ نعم، سيكون ذلك لا محالة، وهو آت. وقد وعد الحبيب المصطفى بذلك في نصوص واضحة محكمة صريحة، وأخبر أن الخلافة ستعم الأرض كلها، وأن الإسلام سيدخل كل بيت، سواء كان هذا البيت من مدر أو كان من شعر، ليبلغن، هكذا بالتأكيد، لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت مدر أو وبر إلا دخله بعز عزيز يعز الله به الإسلام، أو ذل ذليل يذل الله به الكفر. تأملوا في هذه الصيغة، لا يبلغن المؤكدة من وجوه متعددة. الوجه الأول القسم المحذوف الذي دل عليه اللام هنا، حين تجد مثل هذه الصيغة فاعلم بأن هناك قسما محذوفا دل عليه السياق، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يبلغن، ثم اللام، ثم الفعل المضارع المؤكد بنونين، لأن النون هنا اشتملت على نونين، نون التوكيد، لا يبلغن هذا الدين، هذا إشارة إلى هذا الدين الحاضر، الحاضر أمام الحبيب المصطفى وهو يتحدث، والحاضر أمام أصحابه وهم يسمعون، والحاضر أمام الأمة وهي تسمع هذا الحديث، هذا الدين الإشارة إليه قريبا، لأنه قريب، ما بلغ الليل والنهار، فكل منطقة تطلع فيها الشمس أو تغرب لا بد أن يبلغها هذا الدين، يبلغها، والبلوغ هو الوصول المؤكد، ليس يمر فقط، لا، يبلغ أي يحط رحاله هناك ويضرب بجرانه، هذا هو البلوغ، فلان بلغ المكان بمعنى وصل إليه وتمكن. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت مدر، البيت المبني بالأحجار أو بالتراب، أو بيت مبني من الشعر، إلا دخله بعز عزيز يعز الله به الإسلام، أو بذل ذليل يذل الله به الكفر. هذه عقيدتك يا مسلم، ولا بد أن يكون هذا، لأنه إخبار من نبي الحق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وتحدث المصطفى عن الأدوار التي يمر بها هذا الدين في التاريخ، الأدوار التاريخية والمراحل التي سيقطعها هذا الدين العظيم عبر التاريخ حتى ينتهي إلى الخلافة. الدور الأول دور النبوة، والدور الثاني دور الخلافة على نهج النبوة التي تجلت في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، ويضاف إليهم عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، ثم عهد الملك العاض، ثم عهد الملك الجبري، ثم عهد الخلافة التي هي على منهاج النبوة. وهنا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر بأن هناك عهدا آخر سيعقب هذا العهد. الأمة المضمونة، هذا ما ترمز إليه هذه الإرهاصة الأولى التي أجراها الله على يد عبد المطلب. الإرهاصة الثانية التي أجراها الله كذلك على يد عبد المطلب هي التي تحدثنا عنها سابقا، وهي إرهاصة الفداء، حيث فدي عبد الله ابنه بمئة ناقة بعد أن كان على حافة الذبح، لكن رب العالمين الذي يعلم السر والنجوى والذي سبق في علمه بأن النبي الخاتم هو محمول في صلب هذا الولد، محمول في صلبه، محمول في صلب عبد الله، فسيفدي الله عبد الله بهذه الطريقة التي فودي بها ونجا بها من الذبح. لا يمكن أن يذبح أبدا وإن نذره أبوه، لأنه يحمل أجل نطفة وأعظم نطفة التي ستحمل للعالم الإنقاذ وتحمل للعالم الفداء. فودي عبد الله من أجل أن سيخرج من صلبه من سيفدي البشرية كلها. هذه الإرهاصة ترمز إلى ماذا؟ إلى أن هذه الرسالة هي رسالة الخلاص. الخلاص ليس ذلك الخلاص الذي تدعيه النصارى والمنصرة، يقولون نحن أتباع المخلص، كذبا وبهتان، مخلص عيسى بن مريم الذي يقول فيه ربه جل وعلا: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، عبد أنعمنا عليه، وهو يقول عليه الصلاة والسلام حين سأله ربه: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، لا يكون لي أن أقول ما ليس لي، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رسالة الخلاص هاته التي شرفنا الله تعالى بالانتماء إليها وجعلنا من أتباع من جاء بها، وهي التي خلصت الإنسانية يوم أن كانت الإنسانية تتخبط في ظلمات وتتخبط في هموم وغموم وكروب، وكانت الأديان التي حرفت وبدلت وغيرت رجال الكنيسة فيها يتحكمون في رقاب العباد، يحلون متى شاءوا ويحرمون متى شاءوا ويتألهون على البشر الضعيف، يتألهون ويترببون. فجاءت الرسالة النبوية المحمدية الخاتمة لتخلص الناس، لتخلصهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، وخلصتهم بالفعل. وهي التي تخلص البشرية اليوم. البشرية اليوم تتخبط في مشاكل لا حصر لها ولا عد لها، تتجه مرة إلى الشرق فتجد نافقا مظلما، ومرة إلى الغرب فتجد نافقا مظلما، وهي تتراوح مكانها. هي الآن تتطلع إلى رسالة السماء الخاتمة، لكن هذه الرسالة تحتاج إلى رجال يحملونها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. رسالة عظيمة مخلصة طبيعتها أنها تخلص، لكن تحتاج إلى من يحملها بحق ويحملها بصدق. إذن الإرهاصة الثانية ترمز إلى ماذا؟ إلى خلاص الإنسانية، وأنه قد أذن الله بذلك. قرب العهد بتفجير هذه الرسالة، هذه الرسالة التي تختص بخصيصتين اثنتين بالإضافة إلى الخصائص الأخرى. الخصيصة الأولى خصيصة الإشراق بالنور، والخصيصة الثانية خصيصة الإحياء. رسالة الإشراق لتزيل الظلمات، ورسالة الإحياء لتحيي الناس من موات. قال ربي جل جلاله في هاتين الخصيصتين: أومن كان ميتا فأحييناه، خصيصة الإحياء، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال ربي جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لم يقل إذا دعاكم إلى توحيد الله، إذا دعاكم إلى عبادة الله وحده، إنما إلى ما يحييكم. هذه رسالة الإحياء. وعندما تفقه الأمة هذا الفقه الأصيل العميق، وعندما تنفذ بصيرتها إلى هذه المعاني الراقية، ستحيي نفسها وتحيي غيرها. إن ما لم تتجلى فينا حياة الإسلام كيف نمد بها غيرنا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. حين تتجلى فينا هذه الحياة بكاملها بصورتها الكاملة، الحياة الكاملة لا توجد إلا في هذا الدين يا إخوتي، الحياة الكاملة من كل الوجوه. وعندما تعيش الأمة الحياة الكاملة تجد السعادة الكاملة، لأنها ستعافى من كل أمراضها. إذا الإشراق لتبدد به الظلمات، والإحياء لتحيي الناس من موات. فهذه رسالة الإحياء ورسالة الإشراق، وترمز إليه هذه الإرهاصة التي كنا نتحدث عنها. ما زلنا مع النسب الزكي، وعدنا أن نقف مع جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأعلى، أي جد من أجداده الأعلين. وعدنا كذلك أن نقف مع جد من أجداده الأوسطين. فإذا وقفتنا الآن مع الجد الأعلى، احنا ما زلنا في لطائف النسب وحقائق هذا النسب، وإنما احتجنا للوقوف هذه الوقفات لنتعرف على نسب الحبيب المصطفى، وكيف خرج هذا المعدن الزكي وهذا الجوهر النقي من هذا النسب، هذا العمود، كيف تقلب فيه هذا المعدن الزكي من حلقة إلى حلقة حتى خرج هذا النور للدنيا. فإذا لابد لكل مسلم أن يتعرف على هذه اللطائف من النسب الشريف. وقفتنا مع الجد الذي هو من أجداده الأعلين، من أجداده الأعلين، والذي كان له بصمة عجيبة من البصمات على مكة المكرمة، ولذلك أحببنا أن نقف عنده لهذه البصمة التي تركها في مكة لتعرف من أين خرج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قصي. قصي هذا اسمه زيد، وإنما لقب بقصي الذي هو تصغير قصي، وقصي في اللغة العربية هو البعيد، القصي هو البعيد ومنه الأقصى وهو الأبعد. صغر بحذف إحدى يائيه الزائدة فسمي قصي. ما قصة بعده؟ قصة بعده أن أمه حين مات زوجها الذي هو كلاب، قصي بن كلاب، وترك لها هذا الطفل صغيرا ما زال في المهد صبي يرضع، وتركها لها ابنا كبيرا وهو زهرة الذي هو جد المصطفى من جهة أمه، وقد بلغ مبلغ الرزال، تزوجت برجل اسمه أمية بن حرام، وكان هذا الرجل من قبيلة قضاعة يسكن في مشارف الشام، فرحل بها مع وليدها الصغير هذا الذي يعتبر ربيبا له، رحل بها إلى مشارف الشام، وهناك تربى هذا الطفل الصغير الذي هو قصي، لا يعرف عن آبائه وأجداده شيئا، إنما يعرف زوج أمه ويظن أن زوج أمه هو أبوه. فلما شب وترعرع إذا بأحد الفتيان من فتيان القرية يعيره بأنه ملصق في تلك القبيلة، فلما سمع هذا الكلام دخل على أمه مغضبا وقال: يا أمه، هل أنا ملصق؟ فقالت له: نعم يا بني، ولكن رهطك أشرف من رهطه، وقبيلتك أشرف من قبيلته، لأن قبيلتك هم جيران الله وخدام بيته، وهم في أشرف مكان وهو مكة. فلما قالت له هذا الكلام أوقدت في قلبه جمرا يحترق به شوقا إلى العودة إلى بلده. وهكذا المعادن النقية الصافية، المعدن النقي الصافي هو ذاك الذي لا يتبدل ولا يتغير. من الرجال كالذهب، ترون الذهب لا يتبدل ولا يتغير، يبقى صافيا على طول الأبد ولو دفن في التراب، حين تخرجه تخرجه ذهبا يتلألأ. وكذلك قطعة الفضة عندما تدفن في التراب مدة من الزمن فعندما تخرجها تجدها تتلألأ، هكذا الرجال. إذن أشعلت في قلبه الشوق إلى العودة إلى بلده وإلى وطنه وإلى قبيلته. وكل إنسان يحن إلى بلده الأصلي. كل إنسان له حنينان: حنين إلى الوطن الأصلي الأم. وما الوطن الأصلي للإنسان إلا جنات ربه، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت أوطانه فهو مغرم. إذا نأى بعد عن الوطن بعدا كثيرا فإنه يحن للعودة إلى وطنه. هذا حنين فطري في كل إنسان، لكن من الناس من يقتل هذا الحنين، ومن الناس من يحيي هذا الحنين، إنه الحنين إلى الجنة. وهناك وطن ثاني مؤقت، الوطن الدائم هو وطن الجنة، والوطن المؤقت لك هو وطن الدنيا. فلا ينبغي أن يشغلك وطن الدنيا المؤقت الذي تعبر فيه عبورا عن وطنك الحقيقي الذي هو الجنة. فاجعل هذا معبرا وممرا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا قصي يحن إلى وطنه الأصلي فيشد الرحلة فينطلق. ينطلق قصي يغذ السير إلى بلده الذي هو مكة. وصل قصي إلى مكة، وجد أن مقاليد مكة في يد قبيلة غير قبيلته، والأصل أن يكون نظام مكة ومقاليد مكة في يد قريش، هذا هو الأصل. ولكن قبيلة خزاعة قد انتزعت هذا الأمر من أهله وجعلته في يدها. وهذا الفتى من أولئك الفتيان الذين يبحثون عن المجد، عن المجد الذي ليس هو الاغتصاب، وليس هو مجرد السيطرة والاستيلاء، وإنما هو مجد الآباء الذي توارثته الأبناء عن الآباء، والذي فيه، أي في هذا المجد، من الخصائص ما يقيم العدل في الدنيا. الرجال لا يحكمون بالاستبداد والسيطرة والفرعنة، وإنما يحكمون بالعدل بحسب ما يعرفون من العدل. العدل قيمة فطرية في الإنسان، تأتي الشريعة لتنظم هذه القيمة. العدل قيمة فطرية في كل إنسان، إلا أن من الناس من يقتل هذه القيمة ويميتها بماذا؟ بالاستمرار في الظلم والمرض عليه. ومن الناس من يحيي هذه القيمة، فيأتي الإسلام ليحيي قيمة العدل ويعرف العباد كيف يقيمون العدل في أرض الله. ولن تستقيم أمور العباد، لن تستقيم أمور العباد إلا بالعدل. ولذلك جعل الله العدل فطرة من فطر الناس، جعل العدل غريزة وقيمة جبلت عليها الفطر، وجاءت الشريعة لتقرها وتزيد في كمالها حتى تصل إلى التمام والكمال. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قصي إذن يريد أن يسترد أمجاد الآباء وأن يسترد الملك الذي انتزع منه بغير حق، فلما تهيأ له الجو وتهيأت له الأسباب إذا به يستعين بإخوته من الرضاعة على استرجاع هذا الملك، فيسترجعه وينتزعه من قبيلة خزاعة وبكر، فيقيم في مكة العدل، فينظم مكة تنظيما عجيبا بحسب ما هدي إليه بفطرته وعقله. لم تكن هناك شريعة ولا كتاب ولا سنة، ولكن بمقتضى ما في الفطر من حق حاول أن ينظم مكة بهذا التنظيم، فأقام دارا تسمى بدار الندوة، وجعل بابها إلى الكعبة، ثم أقام في هذه الدار الحجابة والسقاية والرفادة واللواء، كل هذه الأمور جعلها تحت يده، وجعل هذه الدار هي محل كل ما يصدر من قرارات، فالقرارات تصدر هنا في هذه الدار، دار الندوة، لا يعقد لواء إلا فيها، ولا يعذر ولد إلا فيها، أي لا يختتن ولد إلا فيها، ولا تنطلق عير تجارية إلا منها. إذن كل القرارات التي تنظم مكة تنطلق من هذه الدار التي يرأسها قصي، وهو الذي كان يشرف على عقد اللواء. نكتفي بهذا القدر، سائلين من الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.